عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله خير من بلغ رسالته وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة سمح الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا الرابع والتسعون إن شاء الله تعالى من سلسلة دروس العقيدة الإسلامية. وكان حديثي إليكم في الدروس الثلاثة الأخيرة حول أمور العقيدة، متى منها ما خالف الفهم الصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة. فتكلمنا بإشارات سريعة عن الخوارج وغلوه في الدين وفهمه القاصر في أحكام الإسلام مما جعلهم يخرجون على المسلمين ويقاتلونهم بالسلاح. ورحنا نذكر مقدمات خالفها اهل الفكر المنحرف، وهو حديثنا عن الكفر وانواعه، وان الكفر ليس على درجه واحده، بل منه الكفر العقدي الذي يخرج من المله ويضاد الايمان من كل وجه، وكفر عملي منه ما يضاد الايمان من كل وجه ومنه ما لا يضاد الايمان من كل وجه. وذكرنا مرادفات هذا الكفر من الشرك والظلم والفسق والنفاق والجهل والجاهلية والضلال. وذكرنا في الشرط الثالث قواعد أهل السنة أن المؤمن يجتمع فيه كفر وإيمان وإسلام وجاهلية وهدى وضلال وتوحيد وشرك. وبلغنا قاعدة أخرى أن الكفر يكون على العموم ولا يكون على التعليم إلا بعد كتابة وإقامة الحجة، وكذا الحكم بالنسبة للنصوص الوعيدية في كل ما ورد فيه وعيد، كقول الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم النار وسيصلون سعيرا. أو: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قلنا بجواز تخلف الوعيد إما لأن الذي فعل هذا الفعل قد يتوب من ذنبه فيتوب الله عز وجل عليه، وقد تكون له حسنات عظيمة تثقل ميزان الحسنات فلا تساويها هذه السيئات لما فيها أكل مال اليتيم أو قتل نفس أو أكل ربا، وقد يبتلى بأمراض وابتلاءات تكفر هذه الذنوب والسيئات وقد يدفع فيه الشفيع المطاع، وقد يندرج تحت مشيئة الله عز وجل في قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقد يفعل الفعل عن جهل أو خطأ أو نسيان، أو قد يكون حديث عهد الإسلام أو نشأ لباده أو نحو هذا من الأعذار التي إن لم تقبل عند الناس لعدم وجود القرائن الكافية فقد تكون مقبولة عند الله عز وجل، ومن ثم لا يلزم نفاذ هذا الوعيد كما يلزم نفاذ الوعظ، فإن الله عز وجل إذا وعد لا يخلف وعده، لكنه إذا أوعد فيمكن أن يتفضل ويمكن أن يتكرم ويمكن أن يجود ويمكن أن يرحم. ولست أدري لماذا إذا سكت صاحب البيت قام اللص لا يذكر. سكتنا عن مصطفى محمود وأمثاله من الرويضات الذين لا يفقهون دين الله وإنما تعلموا نفسا منه مع وجود ما يشيلهم في فهمهم لدين الله على مدى تاريخهم الطويل، ومع ذلك فقد ذكرنا عنه بعد أن بينا الحق ووضعنا النقاط على الحروف، أردنا أن نضع الحق في النقاط. أما مصطفى محمود وأمثاله من الأقداس أو من الرويضات فإنهم لا يعنون ما بحاجة من قلب قليل أو كثير، ذلك أنه كما قال القائل لو أن كل كلب ألقمته حجرا لأصبح كل حجر بدينار. فكثيرون الذين يكتبون في الصحافة قومية أو معارضة أو غير ذلك، فالأحرار فتحت صفحاتنا لعثمان محمد علي وللمدح أحمد رشد منصور، والأهرام تفتح صفحاتها لمصطفى محمود، والميدان فيها مقال أحمد رشد منصور، ومجلات أخرى خليعة نهنف عن ذكره طالما كتبت فيها مقالات تهاجم الدين، ولطالما هوجم الدين، ولطالما استمر الصراع بين الحق والباطل. ودع الكلاب تأوي والقافلة تسير، ومهما قالوا ومهما أعادوا فإن الأمور تنقلب إلى ضدها بالنسبة لهم، فإن هذه الأمور بفضل الله عز وجل توجد يقظة وتوجد فهما صحيحا لمن يقرأ مفكر ويعمل عقله وينظر. لكن لست أدري لماذا رجع المدعو مصطفى محمود يدندن بنفس النغمة القديمة، ينكر الشفاعة أو ينكر حديثا متفقا عليه، يتكلم عن الشفاعة، يتكلم عن رحمة الله عز وجل، وفيه أن الله عز وجل يقول شفع النبيون وشفع الملائكة وشفع الشهداء وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين جل في علاه، فيضع رب العزة جل وعلا يده في النار فيخرج منها قوما فارق العمل أو قوما تفحموا، فيلقي بهم في نهر الحياة فينبتون كما ينبت الماء البقر، يخرجهم من النار ويدخلهم الجنة. وفي الحديث لا لخير قدموه ولا لعمل صالح قد عملوه. نعم مصطفى محمود ينكر هذا الحديث المتفق على صحته لمجرد انه ذكر فيه لا لخير قدموه ولا لعمل صالح قد عملوه، ويقول ان هذا الحديث الذي ينكره وهو مطمئن تماما انه يتعارض مع 35 آية في كتاب الله عز وجل كلها تحب على العمل الصالح. نعم، ليست الآيات في القرآن الكريم فقط 35 آية فيها دعوة للعمل الصالح، بل هي أكثر من ذلك، والحديث لا يتعارض معها إلا من منظور مصطفى محمود الضيف الذي أراد أن يحسب المسألة بمقياس واحد، هو كيف يستوي من عمل بمن لم يعمل. أقول له: ومن الذي قال لك إنهما قد استويا؟ وبنفس المنطق نقول: ولماذا تريد أن تجعل من آمن تسويه بمن لم يؤمن؟ مصطفى محمود يقول: هو لا يتصور أن الذين لا يعملون يستوون في دخولهم الجنة لمن يعملون. ونحن نقول له: ونحن لا نتصور أن يستوي من آمن ووحد الله عز وجل ولم يتخذ معه ندا ولم يعتقد له ولدا ولم يجعل له شريكا، هذا الذي وحد الله عز وجل وإن لم يعمل لا يستوي أبدا، لأنه خلد في النار لمن كفر بالله عز وجل وأشرك به وجعل له ندا أو زعم أن له ولدا. فلماذا يذكر مصطفى محمود الأولى ولا يذكر الثاني؟ ثم بعد بيان هذه المقارنة بأنه إذا كان لا يجوز أن يستوي من لم يعمل بمن عمل في دخول الجنة، قلنا فإنه لا يجوز أن يستوي من آمن بمن لم يؤمن في خلوده في النار. نعود فنقول له: ومن الذي قال لك إن الذي عمل قد استوى بمن لم يعمل أو من لم يعمل قد استوى بمن عمل؟ هم استوى في شيء واحد اسمه دخول الجنة، لكن هذه الجنة ليست جنة واحدة ولكنها جنات. والفارق الكبير بين الذين عملوا وما لهم من رفعة في الدرجات وبين الذين لم يعملوا إلا أنهم ماتوا على إيمان، وقد وعد ربنا وأقسم بذاته وجلاله يوم أن قال في الحديث القدسي: وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله مخلصا يوما ما. فلهذا القدر ولهذا الوعد ولهذا الإيمان لا يمكن أن نخلد مؤمن في النار وإن لم يتبع إيمانه بعمل صالح وتبقى التفرقة في الدرجات بين أهل الجنة بين من عمل ومن لم يعمل. لكن لا يمكن أن تكون هناك تسوية بين من آمن ومن كفر، بين من وحد ومن أشرك. ومن ثم كان دور هذه الشفاعة الربانية الإلهية في أن تخرج من النار قوما لا لعمل عملوه ولا لخير قدموه. فلم إذا بإيمانهم الذي ماتوا عليه أبى الله أن يسوي بينهم وبين من كفروا به أو ألحدوه أو أنكروه أو جحدوه أو أشركوا معه آلهة أخرى؟ أبى الله أن يسوي بينهم. وفي كتاب الله آية تقول: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ونحن نتساءل: أليست لا إله إلا الله وإن لم يترتب عليها التزام بالعمل أو تطبيق للمنهج أليست تساوي في ميزان مصطفى محمود مثقال ذرة؟ ويريد ويستهزئ الله عز وجل بأنه يحاكي ويجامل يقول هذه الرتبة وهذه المحسوبية وهذه المجاملة التي اعتقدوها واجعلوها نموذجا لهم وبرنامجا في حياتهم الدنيا. أقول له لا لا يا من تسميت بمصطفى ولست كذلك. قضية فيها جانب عبد وجانب فضل، وربنا عز وجل يعامل بالفضل كما يعامل بالعبد، ونحن نرجوه أن يعاملنا بفضله لا أن يعاملنا بعدله. والله لو عاملنا بعدله لأهلكنا بعدله دون أن يظلم أحد. لكن كلنا من دخل الجنة فليس بجانب العدل أبدا، ولذا حتى النبي محمد عليه الصلاة والسلام هنا قال لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا ولا أنا. الله أكبر. النبي محمد ولا تنظر إلى مقياس عمر النبي عليه الصلاة والسلام أو عمله، بل تنظر إلى أن كل الأمة في ميزان النبي عليه الصلاة والسلام. الأمة من أول أبي بكر الصديق وإلى أن تقوم الساعة كل هؤلاء في ميزان النبي عليه الصلاة والسلام، ومع هذا بمنطق العدل المجرد النبي لا يدخل الجنة، لأن كل الأعمال الصالحة هذه كل أعمال الأمة لما تنظهر في ميزان النبي عليه الصلاة والسلام وتقايسها ببعض النعم التي أنعم الله بها على الخلق فليست الأعمال بشيء، بل الأعمال هي من جنس ما أنعم الله به على العبد، وعلى رأس الأعمال الإيمان، لأنه وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فهي من جنس النعم الإيمان والأعمال الصالحة من جنس النعم التي تستحق إلى عبادة وإلى مزيد من الشكر بدون ما يكون هناك جنة هناك. ومع ذلك فهذه الأعمال لا تساوي نعم الدنيا فضلا عن أن يشم رائحة الجنة أو يدخل الجنة لهذه المعاني الكثيرة. لما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضله. إما رئيس العدد التي تتناقى مع الفضل التي يدندن حولها مصطفى محمود وأمثاله يريدون أن يعامل ربنا عز وجل الناس جميعا بالعدل، ومدام في ناس عملوا صالحا ندخل الجنة، والناس الذين لم يعملوا صالحا بأجل وجه حق يدخل الجنة، وكأن ربنا سبحانه وتعالى متهم. وطبعا لأنه متعارف هو يقف هذا الموقف وقول له رب انت ازاي تدخل الناس اللي ما عملوش خيرا صالحا، وقول له رب انت ازاي تدخل الناس اللي ما عملوش خيرا صالحا، عملوا خيرا او صالحا، عملوا خيرا او صالحا. وفي الحديث لا لخير قدموه ولا لعمل صالح قد عملوه، بدل ما يقول له يا رب ازاي تدخلهم الجنه قال لا، بدا يدور على طريق أهلاً شوية بالنسبة له، قال لا لا يمكن يكون الحديث صحيح ولا يمكن الناس أن يدخلوا الجنة، وبالتالي هذا الحديث مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، وليقولوا عنه يعني هو يبادر بالسلام، وليقولوا عنا إن ننكر السنة زي ما قالوا قبل كده، وليقولوا عنا إن احنا بننكر الشفاعة زي ما قالوا قبل كده، ويقول يعني سامح الله في خلصه في رمضان اتهمني بأني متكبر وأنا مش متكبر ولا حاجة. الدنيا كلها ترجع على مصطفى محمود عشان ينفع الحق ويبقى الخضوع والإذعان ويتكبر والكبر مكر الحق وغمط الناس. كل علماء الدنيا على غلط وعلى ضلال، وفقط مصطفى محمود هو اللي على صواب فيما قاله وفيما كتبه. وبعد كل قل من قال لك يا شيخ يوسف يا قرضاوي اني انا متكبر، ان لم يكن هذا هو الكبر فماذا يكون؟ انا سمعت وهو يناقش في بعض القنوات الفضائيه وناقشوا علماء جلاله الازهر ناقش الدكتور محمد بكر اسماعيل، وناقشوا الدكتور احمد محمد المسير، والدكتور طلال عبد الرؤوف في برنامج اسمه المواجهه في قناه فضائيه اسمها اسرار، فضلا عن المداخلات التي تسارعت على ان الرجل يعترف بخطا قلنا او كثر ابدا. يوم يمتدح صاحب البرنامج او مقدم البرنامج تجده ينتفق وينتفق ويتكلم عن نفسه وعن تاريخه، لكن عشان يعترف بالحق ابى تماما وحول مسار القضيه انه كل العلماء دول اللي بيهاجمون علماء ازهر، ولان انا يعني كسرت الحاجز وهجمت الحائط ورحت اتكلم في القضايا هم يرون ان هم الازهريين اللي يتكلموا فيها، فانا كسرت هذا الحاجز. وهو كان في اظهر ايام سيدنا ابو بكر وايام سيدنا عمر وواواخره، وتاخذ القضايا مسارا منحرفا عن القضيه القضيه، ويتم جميع الكلام ويأبى الرجل ان يقال للحقيقه، واذا اصر على ما هو عليه فسنسلط عليه الاضواء في كل مكان، ونحاجه بقول الله عز وجل وبقول رسوله صلى الله عليه وسلم لعله يدرك حقيقه نفسه. جاء هذه الاستطرادة مع كلامنا على أن الله عز وجل ذكر في قرآنه الوعد والوعيد، وليس لزاما أن ينفذ وعيده كما ينفذ وعده، فوعده لا يتخلف، وأما وعيده فهو يمكن أن يعفو، أوليس هو القاضي؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. سبحانه بل هو القادر ويغفر ما دون ذلك. تدري ما معنى ما دون ذلك؟ ما دون الشرك بما فيها الكبائر، الكبائر والموبقات كأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي والزحف وعقوق الوالدين والسحر وقتل المحصنات، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولا تظن أن هذه المغفرة متعطفة على توبة، لأنها لو كانت متعطفة على توبة لما قال لمن يشاء، إنما لمن يشاء يغفر وإن لم يتب. وهذا اعمال لابنه الغفور والرحيم والكريم والجواد والعليم، وليس لابنه التواب، تواب انه يتوب على من تاب. فلم يقل الله عز وجل ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. كم من ايات في كتاب الله عز وجل من آيات الرجاء فيها رجاء المغفرة والرحمة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إذا يا إخواني في جانب اسمه جانب الرحمة، جانب الغفر يختلف عن جانب العدل، والذي يريد امثال هؤلاء الكتاب ان يدندنوا حوله لمقاييس على طريقه المعتزله الاوائل يجب على الله فعل الصلاح والاصلح، وكما يجب عليه تنفيذ وعده يجب عليه تنفيذ وعيده. هم اللي يقولون يجب. من أنت حتى توجب على الله عز وجل؟ ثم من أنت حتى تتولى على الله عز وجل؟ رحت لم يعمل صالحا وانت بتقول لا يغفر الله لك، لا ما يستحقش يدخل الجنة. ربنا سبحانه وتعالى قال من ذا الذي يتألى عليه سأغفر له ولا أغفر لك، سأغفر له ولا أغفر لك. ولأن الله عز وجل كما قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ومع غفرانه لهذا العبد وعدم مغفرته له فهو لا يظلمه وان تفضل على الاخر. يكفي انك وضعت نفسك في موضع اكبر منه، موضع فرعوني، انك تنافس الله عز وجل وتقول له لا، لا ينبغي انه في ناس لا لخير قدموه ولا لعمل صالح قد عملوه دخلهم الجنه، دخلهم الجنه ازاي؟ وزي ما انا بكده هو دخول الجنه سبحانه. انت مين؟ مين انت يا مصطفى يا محمود؟ انت بتنافس ربنا ازاي؟ بأي منطق انت تنافس الله بهذا المنطق المنطق الفرعوني؟ تقول ازاي ازاي ناس ما عملوش صالحا ابدا ويدخلوا الجنه؟ وبعدين يقول لك هو الايات يذكر ايتين ثلاثه في اول المرات يعطيك مفهوم القضيه، وبعدين بقيه الايات بارقام ويقرر انه هذا الحديث ما دام يتناقض مع 35 آية لا يمكن يكون حديث. هل هو ده علم الجرح والتعديل؟ هل هو ده علم مصطلح الحديث؟ هل القضيه انه اي حديث يتناقض في مفهوم شرع مع آية بالبساطه دي يقول لا ما دام الحديث ده يتناقض مع القران يبقى هذا الحديث موضوع مكذوب على النبي عليه الصلاه والسلام؟ مش في علم لضوابط بعد ننظر في الحديث وصحواه ومعناه؟ اشياء كثيره ما هي قضيه حديث وحديث حديث وآية. فما هو لما بيكون فيما يوهم التناقض بين آية وحديث سهل جدا بمنطق مصطفى محمود ولا لا الحديث ده ايه؟ موضوع مكذوب على النبي عليه الصلاه والسلام لانه يتناقض مع الايه. طب ولو كانت الايه مع ايه؟ الاول انا هقول له لما يقول ان الحديث ده يتناقض مع 35 ايه هورد له الايه اللي بتقول ونودوا ان تلكم الجنه اورثتموها بما كنتم تعملون. والحديث بيقول لن يدخل احدكم الجنه بعمله. انت لما تقرا الايه وتقرا الحديث الا ترى التناقض واضحا؟ ده الايه بتقول ونودوا ان تلكم الجنه اورثتموها بما كنتم تعملون، والحديث بيقول لن يدخل احدكم الجنه بعمله. يبقى الحديث ده لسه كان يبقى موضوع مقال ثاني لمصطفى محمود او لسه ما مرت عليه. فمشير يعني ما دام النداء مختل ازاي ربنا يقول ونودوا ان تلكم الجنه ورثتموها بما كنتم تعملون والحديث يقول لن يدخل احدكم الجنه بعمله؟ تناقض واضح؟ الظاهر كده تناقض واضح. لكن يا ترى مصطفى محمود هيقدر يفسر لنا باقي العوض وباقي السببيه لما الايه تقول لنا ونودوا ان تلكم الجنه اورثتموها بما كنتم تعملون؟ الباء دي اسمها باء السببيه. ولما الحديث يقول لنا لن يدخل احدكم الجنه بعمل الباء دي اسمها باء العوض. يعرف يعني باء العوض ويعني باء السببية؟ لو قدر يفرق ما بين باء العوض وباء السببية نقعد نتناقش، ولما يفرق ما بين باء العوض وباء السببية هيفهم ان الحديث لا يتعارض مع الآية والآية لا تتعارض مع الحديث، لأنه لما قالت الآية بما كنتم تعملون أي بسبب ما كنتم تعملون، ولما قال الحديث لن يدخل أحدكم الجنة بعمل أي لن يكون العمل عوضا ولا ثمنا لدخول الجنة مهما كان العمل. ومع كونه لا يصلح أن يكون عوضا فلا بد وأن يكون سببا بما كنتم تعملون. هو لا يصلح أن يكون عوضا وإنما لا بد منه كسبب، لذا قالت الآية بما كنتم تعملون وقال الحديث لن يدخل أحدكم الجنة بعمل. فهو كسبب من الأسباب أن تقدمه، لكن على أن يكون هو العوض لا، لا يصلح أن يكون عوضا. تشم رائحة الجنة من بعد 500 سنة مستقبل الجنة أو تتمتع بنعيم الجنة وبلعب الجنة وطور ودور وعمر. لا، ده عملك والعمل الأمة في أكملها لا يبدو لأن تشم رائحة الجنة. ولذلك اسمها باء العوض، فالعمل ده مش عوض، وإنما العمل ده أنت بتاخذ بالسبب وبترجع إلى رب السبب الرحمن الرحيم الجواد الكريم. فبتفضل بقول لك ادخل يا عبدي جنتي برحمتي، ادخل يا ربي بعملي. ده العشق أول، ده أنت يا ربي تسمع عمر طويل كله في الطاعات في جل السيئات خالص، فلندخل الجنة بعمل يا رب. زي رجل من بني إسرائيل اللي حكى لنا النبي عليه الصلاة والسلام حكايته، رجل عمر والعمار العمر مش كده طويل، وسجل أعمال صالحة مليان سيئات ما فيه كأنما هو محظوظ. ربنا يقول للملائكة ادخلوا عبدي الجنة برحمة، قال له يا رب بعمل، قال له طيب. الله يقول للملائكة حاسبوه كما تحاسبون العباد، قالوا بيحاسبهم على الطاعات والسيئات والشكر على النعم. الطاعات مية مية، سيئات ما فيش سيئات، باقي الشكر على النعم. جابوا كل الاعمال الصالحه ووضعوها في جبهه، وجابوا نعمه عين واحده مش اثنين وما كانش اعور، جابوا نعمه عين واحده ووضعوها في الكفه الاخرى فثقلت نعمه العين وضاقت الاعمال. ربنا قال ادخلوا عبدي النار بعملي، قال له لك يا رب ادخل الجنه بفضلك وبرحمتك، أهل بفضلك وبرحمتك. انت من ذلك يا مصطفى محمود ربنا يحسبك ازاي؟ المسألة في صحيح دقة في الحساب، لكن حتى لا تظلم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، لكن لا بصالح العبد مش عليه. ولذلك لما صاحب البطاقة، وده حديث برضه أكيد مصطفى محمود مش هيعجبه، لأنه صاحب البطاقة ليه مش تارك الأعمال الصالحة بس، ما عملش غير صالح، لا ده عمل سيئات كتير. أتي له في 99 سجلا مسجد البصر مليان سيئات الذنوب. ربنا سأله أظلمك كتبته؟ لا. فلك عندنا حسنة؟ قال له لا يا رب. قال له أبدا لك عندنا حسنة. فأخرجت له بطاقة فيها كلمة التوحيد، قال يا رب يوم أقل في هذه أمام هذه السجلات، قال له لا ظلم اليوم. فوضعت البطاقة في جبهة وسجلات السيئات في جبهة، فطاشت السجلات وثقلت لا إله إلا الله ولا يثقل مع اسم الله شيء. هذا أمر إن كان لا يعجب مصطفى محمود فهو يعجبني، لأنه يرضينا ولأنه يحدثنا عن رحمة الله عز وجل، ونحن نعلم أنه رحيم ونعلم أنه له جعل رحمته 100 جزء، جعل منها جزءا في الدنيا به يترحم الناس. تخيل الدنيا منذ أن خلق الله الدنيا خلق عالم الملائكة وعالم الجن، وبعدين خلق عالم الإنس، وشوف بقى من أيام أبينا آدم وإلى يوم الناس هذا إلى أن تقوم الساعة، ده بخلاف الرحمة الموجودة في عالم الحشرات وعالم الجمل يعني الحيوانات وسائر العوالم، كل هؤلاء يتراحمون بجزء واحد من رحمة الله، وادخر 99 جزءا ليوم القيامة. تحدثنا عن بعض القضايا المرتبطة بأقسام الكفر وآيات الوعيد، وأنه يكون الحكم على العموم ولا يكون على التعيين لأسباب سبق ذكرها، ولأن الله عز وجل قد يعامل الناس بفضله لا بعدله. وفي هذا تطرقنا للرد على مصطفى محمود في مقاله الأخير حيث زعم أن من الأحاديث ما يتنافى مع العمل، في حين أن 35 آية قرآنية تدعونا للعمل الصالح. الحديث يقول دون أن دخلوا الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. فبينا له أن هذا الحديث يأتي في نهاية المطاف ليفرق بين من آمن ومن لم يؤمن، لا يفرق بين من عمل ومن لم يعمل. فالتفرق بين من عمل ومن لم يعمل بالدرجات في الجنة. لكن حديث شفاعة أرحم الراحمين الذي أو الذي به يخرج مناسا من النار لا لخير قدموه ولا لعمل صالح قد عملوه، لأنه أبى الله عز وجل أن يخلد من مات على التوحيد في النار. فهذه هي النقطة أظنها التي غابت عن ذهن المصطفى محمود أو غمضت عليه، هذا عند حسن الظن بالرجل. في نهاية محاضرتي السابقة قلت حديثي إليكم في هذه المحاضرة يكمن حول أسباب ظهور فكر التكليف والهجرة، وهو فكر يوصف بالتصرف أو الغلو والبعد عن الوسطية ومنهج أهل السنة والجماعة. تكليف كالظاهرة فرضت نفسها على الساعة في السبعينات من القرن المنصرف، وإن لم تكن واضحة من بعد هذه الفترة فترة السبعينات والأحكام التي حكم بها على قيادات هذا الفكر التكفيري وسجن يعني من إعدام القيادات وسجن الآخرين، لكن هذا لا يمنع أن تكون الأفكار متبقية عند قلول لهؤلاء الناس إن تلاميذ لم يعرفوا وتركوا يعملون في الظلام ينشرون فكرهم في بعض الأحياء والقرى المصرية، ولكن بحذر شديد. القضية من ناحية الفكر لا من ناحية الأشخاص كانت تحتاج إلى وقفة وقت التصحيح ومعرفة الصواب من الخطأ. ومع بداية حياتي العلمية استغرقت مني جانبا من الاهتمام حتى استطعت أن أدرس فكر التكفير بشيء من التوسط وفيه دراسة تخصصية موثقة. فتطرقت وسجلت في هذا رسالة التخصص الماجستير والتي طبعتها بعد ذلك في كتاب شبهات التكفير. الظاهرة ونحن مع مقدمات لأفكار خالفت فكر أهل السنة والجماعة أريد أن أذكر الأسباب التي أدت إلى ظهور فكر التكفير بكل أمانة. هذه الأسباب التي أدت إلى ظهور هذا الفكر أسباب خارجية عنهم وأسباب داخلية مرتبطة بهم. أسباب من خارجهم أدت إلى وجود هذا الفكر، وأسباب من ذواتهم من أنفسهم أدت إلى وجود هذا الفكر. حتى لا أطيل في هذا أفرض صرفه وأقول ما تناولت في هذه الرسالة العلمية من بعد دراسة ميدانية وتحري ومن بعد اعتماد هذا الكلام. ذكرت أن السبب الرئيسي في في ظهور فكر التكفير هو هذان العاملان الخارجي والداخلي. اما الخارجي فقد قلنا لقد فوجئنا ببعض الشباب ممن اخلص العباده لله نحسبه كذلك قد اعطى الطريق فاعتنق افكار خوارج الامه مره اخرى فوجدنا من يعتقد بكفر من يعتقد كفر من ارتكب المعصيه او اقر عليه بل تماد الامر الى تدبير جميع المسلمين عذابهم وان صلوا وصلوا يضيفون الى ذلك بدعا اخرى كبدع المفضله الشعوريه التي تعني مجارات المسلمين في عباداتهم ومعاملاتهم مع الاعتقاد بكفرهم وغيرها. الاسباب التي ادت الى نشاه هذا الذكر لنشاتها وثيق الرباط بالاحداث العدوانيه التي تمر بالمسلمين والظروف التي يمر بها العالم الاسلامي عندما فوجئ العالم الاسلامي عقب الحرب العالميه الثانيه بالاحتلال الاجنبي وان الوعود كانت كاذبه ذهبت ادراج الرياح وان الحكم القائم في البلاد حكم اجنبي متسلسل وراء واجهات من المواطنين. كذلك ما يعيشه العالم اليوم من ضياع روحي كان السبب في كل شيء. ذلك ان نظره واحده الى الواقع الذي تعج به البشريه اليوم لتضع النقاط على الحروب في نواحي مختلفه وتقدم التفسيرات الحقيقيه لكثير من المشاكل الفكريه التي اخذت في هذه الايام طابعا حادا ومتميزا. فاذا وجهت وجهك صوب الثواب الاعظم من الناس هالك الجهل المخزي بالدين وبامور العقيده بخاصه فضلا عن اللامبالاه بالدين او بشؤونه بصوره تصل احيانا الى حد الاعراض التام عن الدين. ولا تكف ايضا ذلك التطاحن المميت على ملذات عاجله ومتع ثانيه وفي سبيل غايات حقيره صغيره فضلا عن تفشي الامراض الخلقيه واستشرارها بصوره تكاد تاخذ الطابع العام. واذا سالت عن الجانب الروحي فافلاس وفراغ تام. فالفكره الدينيه عندهم خصوصا غير مستغربه ان ذكرت من حين الى اخر فهي مسار استعجاز وسخريه. وصدق الله العظيم اذ يقول واذا ذكر الله وحده اطمأنت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون. واستحال التصور الاسلامي لديهم الى بضع معتقدات وثنيه تغلغلت في عقائدهم بصوره قاتله تزكيها في انفسهم افكار ضاله واصبح الاسلام عندهم مجموعه من الخرافات كالتوسل بالقبور وعبادتها واعتقاد النفع والضر في غير الله وما يصعب ذلك من اتكاليه واضاعه للفرائض واحاله الدين الى سبع فقود وترانيم مبهمه غامضه يتولى القيام بها ترجمه من المرتزقه ممن يتذمون بالمتصوفه ومشايخ الطرق يجمعون حولهم شرار الناس وارادلهم. ولو ليس ناظرين صوب المستغلين رسميا في الحقل الديني لدمعت عيناك على كثير منهم اذ الشفقه البعيده بين ما يقولونه للناس باقواتهم وما تترجمه افعالهم. ولرايت كيف تستحق الحياه الدنيا على الاخره وكيف يشترى بايات الله ثمن قليل فضاعت الامانه ووسد الامر الى غير اهله. ولو استدرت بنفسك حول أنظمة الحكم في غالبها فقد جعلت كتاب الله خلف ظهرها وابتدعت الشرائع والمناهج الغريبة عن الفكر الإسلامي وتعبيد الناس لغير الله وهالتك الشفقة البعيدة بينما يرسمه كتابنا المطهر من صورة المثلى وبينما يعيشه المسلمون من واقع المؤسس. كان لكل ما تقدم صدى عنيف وردود فعل صاخبة مدوية تكون أحيانا في نطاق المعقول فتأخذ طابع الإصلاح وإيقاظ الضمائر وإزالة الغشاوة من على العيون فتؤتي أكلها طيبة وتقود إلى البناء وتهدف إلى الخير. وتكون أحيانا في نطاق لا معقول فتتسلم بالشفط والغلو وتقود إلى الهدي والتدمير ومن ثم تكتب المعارض. والمكافأة الواضحة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم التي تلمعها حيثما سرت وإنما يممت وجهك دفعت بالكثيرين إلى التكتف في إسلام المنتسبين إلى الحنيفية السمعة. وكان التساؤل الحائر يتلجد في صدور كثيرين من هؤلاء الشباب هل نحن مسلمون؟ وكان ومضاق الإصلاح تتلألأ في دياجيل الواقع المظلم من آن إلى آخر. وكان قبول النذير تدق بعنف في محاولات المسلمين لإيقاظ النائمين وانتكال الضالين ولم تعد الجهود مبعثرة ممنتقة. يحمل لواء ذلك كله مسيرة إصلاحية يقود لواءها بعض الرجال الخبراء من الأئمة المتجرين فآتت أكلها وأينعت ثمارها في كل بقعة من بقاع عالم إسلامي. وسارت قافلة الإصلاح بخطى ثابتة مطمئنة تحمل أمانة السماء وتنشر نورها في الأرض. حقيق أن المعوقات كانت كثيرة والعقبات غير محدودة. كانت العقبات كثيرة والعقبات غير محدودة والأجواف تملأ جانبي الطريق. وكان عليها أن تدخل مع كل خطوة تخطوها سلسلة صراعات شرسة أعدت تطبيقا بأيدي ملوثة أثيمة لاستفراغ طاقتها واستنزاف جهودها وإحراق مساعيها. ولكن شيئا من ذلك لم يخف في عرضها ولم يوهي من عزمها ومضت في طريقها لا تلوي على شيء. كان كل شيء يبشر بقرب الخلاص ودنو الساعة المرتقبة تلك التي يدين فيها الناس لله رب العالمين. ولم يكن هناك بفكرة التكفير يومئذ موجود ومن ثم لم يكن هناك مكان لحفظ حافظ ولا للتعصب الضمير بل زعم الشمل وانتظمت الجهود. وفجأة اكفهرت السماء وتنبذت الغيوم وكانت العاصفة وتألبت قوى البغي والشر من إحاطة بآخر أمل للمسلمين لاستعادة دينهم والالتفاف حوله. وكانت الطاعنة الغادرة في الليلة المظلمة باليد المجرمة الآثمة أطيح بالمسيرة بأعاجم من سدنة الكفر والإلحاد بالغرب والشر. فتحت المعتقلات ونصبت المشارك وانتهكت الأعراض وسرد النساء والأطفال وانتشر الرعب والهلع وأصبح مجرد ذكر كلمة الإسلام مثار هلع في النفوس. وسخرت أجهزة الإعلام وقتها للتشويه والتعمية فساهمت بنصيب كبير غير مشكوك. وامتد نطاق الحرب فكان على الفضيلة والمبادئ نفسها بدلا من الحصار فيمن يمثلونها فقط. فحولت فكرة التدين نفسها بالإرهاب والتشويه وأمسك فاعل مظاهر الالتزام والتقوى مسار إعجاز وسخرية بالإضافة إلى كونها مصدر رعب وهلع ونذير إجرام ونذير إجرام وخطورة. والويل للمسلمين وكادوا يتنذرون ويتفكهون وما نفرهم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ومن خلال هذا الواقع والتاريخ الذي كلنا سمع عنه وقرأه وعرفه لا يصعب على الجانب أن يلمس سبب هذا التطرف. فهو يكمن في المعاملة الوحشية التي عومل بها السجناء والمعتقلون في محنة الإخوان المسلمين في الستينات وكانت المعاملة الوحشية هذه لا تتفق مع دين ولا خلق ولا قانون. لقد اقتيد هؤلاء الشباب من بيوتهم إلى ساحات التعذيب وصب عليهم من ألوان القهر والإذلال والإيذاء والتعذيب ما تعر من ذكره الأبدان وما تسيب من هوله الملذات. لقد تقللوا في إيذاء الأبدان وإهانة الأنفس والاستخفاف بالعقول وتحطيم الشخصية والاستهانة بالآدمية إلى حد بعيد يعجز القلم عن تصويره ويتوقف العقل في تصوره. وفي داخل هذا الأسون المحمي لتعذيب البشر ولد التقرب ونبتت فكرة التدبير، ووجدت بهذا الجو اللاهث عاملا مساعدا على الاستجابة لها. لقد بدأ هؤلاء المعذبون بسؤال بسيط لأنفسهم: لما كل هذا العذاب يصب علينا؟ وأي جريمة اقترفناها إلا أن قلنا ربنا الله ومنهجنا الإسلام ودستورنا القرآن؟ وما نريد من أحد جزاء ولا شكور إلا أن نؤدي واجبنا نحو ديننا وأن يرضى الله تعالى عنا. أيمكن أن يكون العمل للإسلام في بلد إسلامي جناية ينبذل بنا من أجلها كل هذا النكال؟ وانتقلوا من هذا السؤال إلى سؤال آخر: هؤلاء الذين يضربوننا إلى أن نغر الضرع ويدوسون إنسانيتنا بأقدامه ويسبون ديننا وينتهكون حرماتنا ويسخرون من صلاتنا وعبادتنا ويجتمعون أحيانا على ربنا الذي قال أين ربهم فأحطه في الزنزانة معهم، هل يعد هؤلاء المسلمون؟ وإذا كان هؤلاء المسلمين فأين الكفار إذن؟ ومن ثم راح يحكمون؟ إن هؤلاء الكفار خارجون من الملة ولا دين لهم. ولم يكتفوا بهذا، بل انتقلوا من هذا السؤال إلى سؤال آخر: إذا كان هذا حكم هؤلاء الذين يعذبوننا إلى الموت، فما حكم سادتهم الذين يأمرونهم ويوجهونهم ويصدرون إليهم القرارات؟ ما حكم أولئك القادة والحكام الذين بأيديهم سلطة الأمر والنهي والإبرام والنصر، الذين لم يحكموا بما أنزل الله ولم يكتفوا بذلك حتى حاربوا بكل شدة كل من يدعو إلى الحكم بما أنزل الله؟ هؤلاء بالنظر إلى أولئك أشد كفرا وأصرح ردة عن الإسلام، وحسبنا فيهم قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. لم يكتفوا بهذا، وبعد أن اقتنعوا بهذه النتيجة وآمنوا بها انتقلوا إلى سؤال رابع توجهوا به إلى من معهم من السجناء والمعتقلين: ما قولكم في هؤلاء الحكام الذين لم يحكموا بما أنزل الله وزادوا على ذلك التمثيل بكل من دعا إلى الحكم بكتاب الله؟ فمن وافقهم على تكفيره للحكام فهو منهم، ومن خالفهم أو توقف في الأمر فهو كافر مثلهم، أي مثل الحكام، لأنه كتب في كفر الكفار ومن كتب في كفر الكافر فهو كافر. ولم يقفوا عند هذا الحد، فقد انتقلوا إلى سؤال خامس: هذه الجماهير التي تطيع هؤلاء الحكام وتخضع لهم وهم يحكمون بغير ما أنزل الله، ما حكم هؤلاء؟ وكان الجواب حاضرا عندهم: إنهم كفار مثلهم، فقد رضوا بكفر هؤلاء الحكام وأقروه وصدقوا له، والرضا بالكفر كفر ولا شك. ومن هذا المنطلق انتشرت موجة كثير الناس بالجملة، وتفرعت عن هذه الفكرة الأساسية أفكار فرعية متطرفة أخرى. ومن سنة الحياة المشاهدة المجربة أن الأنثى لا يولد إلا أنثى، وشدة الضغط لا يكون من ورائها إلا الانفجار. ومن هنا بدأ نطاق التفكير يتسع، لا ليكمل من والى الحكام أو رضي بحكمهم، بل من سكت عن تدبيرهم، وهذا عم جمهور المسلمين. من هنا كانت البداية وانطلقت الشرارة، ووجد فكر التكفير في العصر الحديث في الستينات مع محنة إخوان المسلمين أيام التعذيب الناصري الذي قرأ الناس عنه الكثير والكثير في كتب مختلفة عدة، فنحن إنما نلخص قضايا لا أننا نذكر أمورا بالتفصيل. أضف إلى ذلك ما لاحظه المسلمون في الرقب الذي يعذبون فيه ويصطادون أن الفسقة والفجار والملاحدة واللادينيين خلقاء أحرار لا يعاقبهم أحد ولا يعاقبهم أحد بل وثبوا على أجهزة الإعلام والتوجيه وغيرها يوجهونها كما يشاءون إلى الكفر والفسوق والعصيان مع انفتان الكفر والردة الحقيقية جهرت في مجتمعاتنا الإسلامية واتصالة رقعابها وتبجعهم بباطلهم دون أن يجدوا من يجزرهم أو يردهم عن ضلالهم وغيهم مع تساهل بعض العلماء في شأن هؤلاء السفرة الحقيقيين وعدهم في زمرة المسلمين والإسلام منهم براء أمثال العلمانيين والشيوعيين والاشتراكيين هذا فضلا عن غربة الإسلام في ديار الإسلام والهجوم العلني والتآمر الخفي على الأمة الإسلامية في كل مكان وذلك ساعة أن يرى المنكر يستعلن والفساد يستجرى والباطل يتبجع والكفر به يصرح والعلمانية تتحدث بمن فيها والمارسية تدعو إلى نفسها بلا خجل والصليبية تخطط وتعمل بلا وجل وأجهزة الإعلام تشيع الفاحشة وتنشر السوء ويرى النساء كافيات عائلات مائلات مميلات ويرى الخمر تشرب جهارا وأندية الفساد تجعل الليل نهارا ويرى المتاجرة بالغرائز على أشدها من أدب مكتوب وأغاني قليعة وصور فاجرة وأفلام دائرة ومعسكرات مختلطة ومدارس وجامعات مشتركة وضحكات عاهرة إلى آخر ذلك يرى المسلم هذا في ديار الإسلام ويرى معها المسيح الذي يجب أن يعبر عن عقائد الأمة وقيمها في صورة قوانين تحرز معنويات الأمة وتعاقب من يجتد على حماها هذا التشريع للأسف لا يعاقب على المنكر وكأنه يؤيد الفساد لأنه لم ينبع مما أنزل الله بل مما وضع الناس فلا عجب أن يحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله ويسقط فرائض الله ويعطل حدود الله فصار الإسلام غائبا عن ساحته غريبا في أوطانه منكورا بين أهله معزولا عن الحكم وعن التشريع وعن توجيه الحياة العامة وشؤون الدولة في سياستها واقتصادها وسائر على علاقتها بالداخل والخارج وفرض على الإسلام أن يتقوقع في العلاقة بين المرء وربه ولا يتجاوزها إلى العلاقات الاجتماعية أو الدستورية أو الدولية ومعنى هذا أنه فرض على الإسلام أن يكون نسخة من النصرانية في عهد انكناسها أن يكون عقيدة دون شريعة وعبادة دون معاملة ودينا دون دولة وقرآنا دون تلقاء لهذه الأسباب كلها وجد الفكر المنحرف او المتفرق ونبتت فكره التكفير تنتشر في السبعينات في هذا البلد وفي البلاد المجاوره وكان لهذا الفكر ما له من الخطوره اقول واذا كنت قد تلمست الاسباب والدوافع وراء ظهور فكره التكفير التي كانت خارجة عن دائرتهم سواء من الناحية الاجتماعية أو السياسية أو الإعلامية وكلها أسباب لا دخل لهم فيه فإني لأعطي هؤلاء الشباب الذين حملوا لواء تلك الفكرة وآمنوا بها من المسؤولية فأدعي أنهم أطهار أو أبرار وليس لهم نصيب في هذا الفكر المتطرف لا بل كان لهم نصيب كبير فمن الأسباب التي أدت إلى ظهور هذا الفكر والانحراف في فهم الدين والغلو والتنفر أنهم كانوا على ضعف في فهم حقيقة الدين ضعف البصيرة لحقيقة الدين وقلة البضاعة في فقهه والتعمق في معرفة أسراره والوصول إلى فهم مناطقه واستشفاف روحه ولا أعني بهذا السبب الجهل المطلق بالدين فهذا في العادة لا يؤدي إلى غلو وتفرد بل إلى نقيضه من الانحلال والتفيؤ وإنما أعني كان عندهم بعض العلم الذي يظن به صاحبه أنه دخل في زمرة العلماء وهو يجهل الكثير والكثير فهو يعرف نفسا من العلم من هنا وهناك وهنالك في أجزاء غير متماسكة ولا مترابطة وهو يعني بما يقف على السطح ولا يهتم بما يرتب في الأعماق، كما أنه لا يربط الجزئيات بالكليات، ولا يرد المتشابهات إلى المحكمات، ولا يحاكم الظنيات إلى الوضعيات، ولا يعرف من فنون التعارض والترجيح ما يستطيع به أن يجمع بين المختلفات أو يرجح بين الأدلة والاعتبارات. والحق أن نصف العلم مع العجب والغرور يضر أكثر من الجهل الكلي مع الاعتراف، لأن هذا جهل بسيط وذاك جهل مركب، وهو جهل من لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. ولو افترضنا أنه مخلصون فالإخلاص وحده لا يكفي ما لم يخلصه فقه عميق لشريعة الله وأحكامه، وإلا وقع صاحبه فيما وقع فيه الخوارج من قبل، فهم لم يكن ينقصهم العمل أو التعبد، فقد كانوا ثواما ثواما قراء للقرآن شجعانا في الحق باذلين النفس في سبيل الله، ولكن لم يعفوا من تفريط كلمة الأمة وسقط عصا الطاعة والسير في غير الاتجاه المستقيم، ومن سار في غير الاتجاه المنشود لم يجده طول السير إلا بعدا عن هدف، لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. ولهذا مظاهر عديدة عند هؤلاء نذكر أهمها مما يلي: الاتجاه الظاهري في فهم النصوص، وهو التمسك بحرفية النصوص دون تغلغل في فهم فحواها ومعرفة مناطقها وذكر عللها، فهم في الحقيقة يعيدون المدرسة الظاهرية أو الجبرية بعد أن فرغت الأمة منها، وهي المدرسة التي ترفض التعليل للأحكام وتنكر القياس تبعا لذلك، وترى أن الشريعة تفرق بين المتماثلين وتجمع بين المختلفين. إننا إذا لم نرد الأحكام لها فسنقع في تناقضات خطيرة، نفرق بين المتساويات ونسوي بين المختلفات، وليس هذا هو العدل الذي قام عليه شرع الله تعالى. صحيح أن هناك متشرعين يقتحمون إما هذه الأمور بلا وثوق ولا بينة، فيلتمسون للأحكام عللا لم يقم عليها دليل، إنما هي من وحي أهوائهم وتسويل أنفسهم، ولكن لا يمنعنا هذا أن نقرر الحق الأفعال ونفتح الباب لأهله حذرين ومحذرين من الزخلاء والمتطفلين. الاشتغال بالمعارف الجانبية عن القضايا الكبرى، الإسراء في التحريم، التباس المفاهيم، وقد أدى هذا الغبط في فهم الإسلام وعدم وضوح الرؤية لأصول شريعته ومقاصد رسالته إلى التباس كثير من المفاهيم الإسلامية واضطرابه في أذهان الشباب أو فهمها على غير وجهها، ومنها مفاهيم مبهمة يلزم تحديدها وتوضيحها لما يترتب عليها من آثار بالغة الخطورة في الحكم على الآخرين وتقويمهم وتكييف العلاقة بهم، وذلك مثل مفاهيم الإيمان والإسلام والكفر والشرك والنفاق والجاهلية على نحو ما ذكرنا في المحاضرتين السابقتين. إن قوما لم يتذوقوا اللغة ولم يدركوا أسرارها خلطوا في هذه المفاهيم بين الحقيقة والمجاز، فاختلطت عليهم الأمور والتبست عليهم السبل واضطررت الموازين. إنه لم يفرقوا بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، ولا بين الإسلام الكامل ومجرد الإسلام، ولم يميزوا بين الكفر الأكبر المخرج عن الملة وكفر المعصية، ولا بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، ولا بين نفاق العقيدة ونفاق العمل، وجعلوا جاهلية الخلق والسلوك كجاهلية العقيدة سواء، ومن هنا ضلوا وأضلوا وضلوا كثيرا عن سبيل السبيل. ومن هنا رحت مع بداية هذه السلسلة أبين هذه المفاهيم التي وقفنا عليها بفضل الله عز وجل. ومن مظاهر ضعف حقيقة الدين عند هؤلاء الشباب اتباع المتشابهات وترك المحكمات. ومن أسباب ضعف البصيرة عندهم أنهم لا يسمعون لمن يخالفهم في الرأي، ولا يقبلون الحوار معهم، ولا يتصورون أن تتعرض آرائهم للامتحان بحيث توازن بغيرها وتقبل المعارضة والترجيح. وكثير منهم لم يتلقى العلم من أهله، او من شيوخه المختصين بمعرفته، وانما تلقاه من الكتب والصحف مباشرة دون ان تتاح له فرصة المراجعة والمناقشة والاخذ والرد واختبار فهمه ومعلوماته ووضعها على مسوعة التحليل وطرحها على نقاط البحث، ولكنه قرأ شيئا وفهمه واستنبط منه، وربما اساء القراءة او اساء الفهم او اساء الاستنباط او اساء في كل ذلك وهو لا يدري، وربما كان ثمة معارض اقوى وهو لا يعلم لانه لم يجد من يوقفه عليه. وغفل هؤلاء الشباب المخلصون ان علم الشريعه وفقهها لا بد ان يرجعوا فيه الى اهل الثقات، وانهم لا يستطيعون ان يخوضوا هذا الخضم الزاخر وحدهم دون مرشد ياخذ بايديهم ويفسره لهم الغوامض والمصطلحات ويرد الفروع الى اصولها والنظائر الى اشباهها. وهذا مما جعل علماء السلف يحذرون من تلقي العلم عن هذا النوع من المتعلمين، ويقولون لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا العلم من صحفي، يعنون بالمصحفي الذي حفظ القرآن من المصحف فحسب دون أن يتلقاه بالرواية والمشافهة من شيوخه وقرائه المسلمين، ويعنون بالصحفي الذي أخذ العلم من الصحف وحدها من غير أن يتتلمذ على أهل العلم ويتخرج على أيديهم. ولا شك أن هناك أسباب أخرى كانت وراء ظاهرة التكفير، ولكن اكتفينا بذكر الأهم منها، سواء ممن كان خارجا عنهم أو كان مما يتصل بهم ويرتبط بذواتهم. كل هذا أدى إلى فكر المحارب ترك بصماته واضحة على تفرقة كلمة المسلمين وعلى ضعف الصحوة الإسلامية، ومن ثم وجب تصحيح المسار. ومن بعد أن كانت هذه المقدمات يبقى توضيح المنهج من أجل أن يعود إلى الفهم الصحيح، إلى الوسطية التي عليها أهل السنة والجماعة بعيدا عن الإفراط والتفريط والغلو والتزينم. هذا الذي أردت أن أبينه، وإن كنت قد اختصرته اختصارا أرجو أن لا يكون مخلا، يغفر الله لي ولكم. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. اللهم علمنا ما ينفعنا فعنا بما علمتنا وزدنا علما، نعوذ بك من علم لا ينفع، من نفس لا تجدع، ومن عين لا تدمع، ومن قلب لا يخشع. اللهم اغفر ذنوبنا وفرج كروبنا واستر عيوبنا. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم وفقنا لما يرضيك، وباعدنا عما لا يرضيك، وارزقنا الهدى والصواب. يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. ارحم عبادك المستضعفين، فرج كرب اخواننا المكروبين. اللهم ارحم عبادك المستضعفين، فرج كرب اخواننا المكروبين. اللهم نفس هم المهمومين، اللهم فك اسر اخواننا المهجورين. اللهم انصر عبادك المجاهدين، انصر المجاهدين في الشيشان، انصر المجاهدين في الشيشان، انصر المجاهدين في الشيشان. أيدهم بتأييدك يا رحمن، ارمهم بنصرك يا حنان. اللهم أمدهم بجندك يا منان، عاملهم بفضلك وجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، وأيدهم ولا تؤيد عليهم. اللهم يا عزيز يا جبار يا منتقم يا قهار، انتقم من الروس الملحدين، اللهم انتقم من الامريكان المتواطئين، اللهم انتقم من الكفرة والمشركين، اللهم انتقم من اعدائك اعداء الدين، اللهم انتقم من روسيا وعلى راسهم بوتين، اللهم انتقم من الروس وعلى راسهم بوتين. اللهم زلزل الارض تحت اقدامهم، اللهم زلزل الارض تحت اقدامهم، اللهم اقصف البلاد بهم، اللهم اجعلهم عبرة لغيرهم، سلط عليهم سيف انتقام، وارنا فيهم عجائب قدرتك، فانهم خلقك ولا يعجزونك. اللهم واشف صدور قوم مؤمنين، واقر اعيننا بنصرة هذا الدين، واجعلنا من بك الأوفياء المخلصين، واغفر لنا خذلاننا، وتجاوز عن تقصيرنا وقصورنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، أرنا قدرتك في الكافرين، وأرنا رحمتك للمؤمنين، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، حسبنا الله ونعم الوكيل، لا إله إلا أنت سبحانك، إنا كنا من الظالمين، الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.